صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تغييبان، التغييب الأول محصله قلنا فيما سبق لو سلكنا إمارة اتبعنا الإمارة ثم تبين خطأها ففي باب فبناء على السببية وبناء على الطريقية لا سؤال الذي يريد يطرحه الآن هذا لو لم يكن عندي إيمان فقد أمارة لم تكن بي قطعت بالحكم من دون إيمان مثل أنا قطعت بأني متطهر أو بأن صلاة الجمعة واجبة فصليت ثم اتضح الخلاف وهل نقول بالإجزاء الجواب كلمة هنا لا يحتمل أن نقول بالإجزاء احتمال أقلية لأنه لم تتبع أنت لا الحكم الواقعي وهذا ما نقول ولا الحكم الظاهري لماذا لم تتبع الحكم الواقعي لأن الحكم الظاهري موجود عند قيام جبران أما عند القاطع ما يحصل حكمان على طبق حكم ضارب على طبق القطع ما يحصل هو إلا ما يحصل بمعنى أنه قطع قادل علما بجعل التبجيل ونحن قد قرأنا أن القطع حجيته براتين لا تقبل الجمع الوزن يعني حكم الضعن للبعض حكم القطع هذا معناه جعل التبجيل القطع بتعبير آخر فإذا لا يوجد في معرض القطع لا يوجد لا حكم لا واقعي طبعته ولا ظاهري نعم أنت تتخيل أنه يوجد تتوهم أنه يوجد ولم يكن أحد لأن الأمر التوهمي التخيلي يوجد إذا لما يكون كان هناك أمر حقيقة أمر ظاهر حقيقة موجود أما مجرد أني أتخيل أتوهم أنه يوجد أمر هذا أكثر الإجزاء اللهم إنا إذا فرض أن الشيء الذي قطعت بوجوبه صوتتان كان شيء يسوي بوده، صوتتان كان شيء يسوي بوده، كان يدل على مصلحة. بقدر مصلحة الواقع أو أقل ولا يمكن تدارك الباقي. إذا صدفة لم يشتمل على المصلحة فإما لأجل أني قطعت حصلت مصلحة أو لا هو أصلا يشتمل على المصلحة وإلا أصلا قطع المصلحة. كيف مات؟ إذا يشتمل على المصلحة يجزم ذاك ماذا أن فيه المصلحة والسفين كما نعلم من هذا القبيل القصر والإثنان والجهر والأخطاء. من أتى بأحدهما مكان الآخر يجزم وذلك الإجزاء والسفين في خصوصه القدر والإثمان والجهر والإخفاء، لأن أحد مثلا الآخر أيضا يشتمل على المصلحة ولو قليل، لكن لا يمكن أن نكتب دائما من أتى شيء مكان شيء واجب مكان واجب. إذا انصرح من خلال هذا الكلام ماذا طلعت؟ من قطع بشيء قطعا مخطئا ثم تبين الخلاف فجزما لا يبدي. لماذا؟ لأنه لا يوجد أمر حقيقة حتى يبدي عن الواقع. غاية ما هناك أمر تتخيله أمر تخيلي، والأمر التخيلي لم يقل أحد بالإجزاء. إذا لا نقول بالإجزاء في هاي حالة القطع إلا إذا صدفة المولد كان يجتمع على مصلحة ذاتية بقدر مصلحة الواقع أو أقل ولا يمكن تدارك الباقي. هذا مطلب آخر نقول بالإجزاء، نقول بالإجزاء من ذاك صدفة توجد مصلحة لا من ذاك. أن الأمر التوهمي التخيلي يوجب الإجزاء. وهكذا أقول قولي هذا، وهكذا أقول قولي هذا في صورة ثانية، في صورة ثانية فيما إذا قطعت بأن شيئا معينا حجة، قطعت بأن الاستخارة حجة حجة وطريقة، وقمت من خلال الاستخارة أعين الأحكام. فهذا الخير أنه صلاة الجمعة الواجبة أو يسمع بصورة جميلة واجبة، فصليت الجمعة أتنها ثم انكشف الخير. فهل نقول بالإجزاء؟ لنفس المسلمين تركضوا من الصورة من الصورة السابقة. ماذا؟ فلنفس الصورة السابقة قطعت بالحكم رسم أما هنا قطعت دينا لأن الشيء الفلاني طريق. فنسمي الأول قطع بالحكم حكمي والثاني قطع طريقي عن الطريق. خلاصة كلاهما لو اتبعته ثم انكشف الخلاف لا نقول بالإجزاء المتواحد، إذ لا يوجد الأمر ظاهر حقيقة ليس موجود أقل أنا أمر تخيلي ولم يحتمل المحتمل أن الأمر تخيلي يكفي عن الواقع عن الأمر الواقع. أنت هذا جد الشيء ثاني مشروف ضعشي ولكن إذا قلت السطوة اللغز اللغات جدت هذا الأمر أنه من قطع بحكم أو بأن شيئا طريق فسلكه وأخذ بذلك القطع فإن انكشف له الخلاف هذا لا يوجد عليه حقيقة بل أصل الأمر بخير وهو لا يحسن الحمد. ففي الأول لا ينبغي فيهتم الإجزاء، تخيل الإجزاء كان في سورة آية سورة العظيم في القطع في الأمر قطعت بالحكم في الأمر ما نسأل كم حلال في سورة الخطأ من عمية القطع في المسجد ليش تتوهم؟ لا تتوهم بالي ليش؟ لأنه لا يكون موافقتهم هل يكون كان سؤالها ثاني ما شكوهم لا توجد موافقتهم للأمن في الأصل ما نرأم تخيل أم تخيل يعني لا أمر أم تخيل يعني تريد معنى متخيل يعني لا أمر فلما موافقة الأمر ما موجودة حتى نقول الإسلام الحقيقي الواقع واضح ولا الظاهر ممكن أن أقطع لا يوجد أمر لأنه ما جعل الفجير القمع يبقى الأمر الواقع إذن لا موافق أصلاً الأمر الواقعي وهو أوضح من الحين يخطر لذا قلنا صفتان ارتفاقاً مع ابن شنو هذا المتعلق يشتمل كما تتفضل الكلام نعم ربما أو ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به هذا اللي قطعته انا في الجمعه مأمور به ربما يكون مشتمل على المصلحه ان في حال هذا القطع بسبب القطع في هذا الحال يعني على القطع او يشتمل على ولو مقدار منه لكن منه ولو في غير الحال في غير حاله القطع مشتمل على مقدار لكن البقيه لا يمكن الاشتمال بمعرفه بهذا المقدار غير ممكن مع استيفائه استيفاء على المقدار استيفاء الباقي منهم اذا نرمس واثر من المطلح بعد ذلك اذا اجت ربنا انه مطلح كامل موجودة تبطن في هذا تبطن الارض او قسم والباقي لا ينفذ المكان به ما اظن عليك قام تولي امتثال العمل الواقع يستطيع تمام المصلحة او بعض والباقي من تلك الباقي بعد الصورة الاولى صورة ثانية والكلام هو الكلام في الصورة الثانية الصورة الثانية كمية إذا كان قطعت بأن الخير طريق قطع طريق وهكذا الحال في الطرق يعني إذا قطعت بأن شيء فلاني طريق واتبعت وتبين الخلاف الكلام هو الكلام لا نقول بالإجزاء أصلا هناك محك خير إذن فالإجزاء إذا الريد نقول به إذا نقول باتفاقات ليس لأجل اقتضاء هذا الأمر التخيلي التخيلي الذي التخيل الأول أو الثاني ليس لأجل اقتضاء الأمر الامتثال الأمر التخيلي مثل القطعي يعني الأول ما قطعت بأن هذا أو الطريقي عبر عن الثاني بالطريقي وإن كان قطع أيضا لكن قطع طريقه الأول ماذا قطع من حكم ليس من باب اقتضاء عن الإجزاء هذا الأمر التخيلي فالإجزاء ليس لأجل للإجزاء الأمر التخيلي لا لا لا لا لا هو مهم بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما جمل عدد من هذا القبيل إتمام قطع وإخفاء الذر يعني إذا أتيت من أحدهما مثال الآخر قطعت الذر لأجل القطع الثاني أو من دون قطع على أي حال الثاني التهديد الثاني هذا الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه عند كتاب يسمون تمهيد القواعد يا أخي في هذا كتاب تمهيد القواعد قال كل من قال بالإجزاء راح أحكم عليه بحكم شو مش تحكم عليه يا واش قال هو من المصور قال قول من الإجزاء قول بالتصوير شو نتفرقت بين المؤمنة وبين المصور المصور يقولون إذا سلكت إمارة لو كان مختال الوراء. هو معدل إمارة الحق ولا حاجة إلنا إلى إعادة. يكفي من تلقى الإنسان كذلك تكون يكفي من حاجة به ولا حاجة إلى الإعادة. فأكثر والشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه لأن القول بالإجزاء قول بالتصميم. الشيخ الآخر يحمل عليه مش مال حد فيك تحجون الفرق بينهما الطرق كل فرق بين السماء والأرض يقول لأن الأساس الذي يبتني عليه القول بالتصويت يتغير تماما ومن حيث الجذور مع القول الجذور لأن معنى القول بالتصويت ماذا أقول لها يعني لا يوجد في الواقع حكم في الواقع لا يوجد وإنما المجتهد حينما يجتهد ويفتي يثبت في الواقع الله حينئذ يترجع نحن ملائكة لازمين القلم والواقع يده متى ما حتى يسجلون الواقع هو عليه الواقع فقط في الواقع ما مدرسه أو حينما تقوم الإمارة خبر استقرار حينئذ يتسجل بمعنى فالتصويت مبني على أي أساس طلوع واقع من الشرع بينما القول بالإجزاء على العكس تماما لا يتصور إلا تتصور ممكن إلا تتصور ممكن أقول تكرر هذا تصور الإجزاء ممكن إلا إذا اقتربنا في الواقع يبقى. حتى نقول ما أتينا بدين مرجي عن ذلك الواقع بس الواقع لا بد يوجد مفسرين يشهدون هنا ولا إذا القول بالإجزاء يستلزم وجود حكم في عالم الواقع حتى غاية الأمر ذلك الحكم مثلا الطرق ليس بكثير ولكنه إنشاء يوجد حكم واقعي بمنطقة ومستوى الإنشاء يشترك فيه عالم الوان تدري أن الأمور الجانبية بعد على فيها زايدة أدري أنا أم زايدة بس يتوني ما أقول بعد حاسية حاسية نشوش أنه ما كان يكون هو يعني إذا مبني على وجود حكم واقعي لكن حكم واقعي إنشاء يعني العالم الجهل يشتركون في حكم واقعي من الدفع الجاهلي يعني حكم واقعي انشائي غاية ما هناك حينما تقوم الإمارة ذلك والإمارة مخطئة ذلك الحكم الواقعي الانشائي لا يصير لا يصير لا يصير سائلية يعني الإمارة مقصر فلا يصير ذلك الحكم من شارك فإذا أنطر من إجزاء مبني عليه من يا أخي مبني على شيئين الشيء الأول ماذا يوجد حكم واقع إنشائي يشترك العالم الجائر والشيء الثاني ماذا هذا الحكم لن يصل إلى درجة يعني التصويت إذا المبتدع مبتدع عليهم على ضرب نوير هذا المقدار لا يستلزم هذا المقدار لا يستلزم تصويت لأن حتى إذا لم نقل بالإجزاء هذا المقدار نقول به حتما جزما يقينان حتى قال مقابل الجهل. شو الامر نقول به؟ الامر الاول نقول به وهو يوجد حكم مشترك الجهل. والثاني نقول به يعني هذا الحكم لا يصل الى درجة يعني من هم لنا مطلع لا يصل الى درجة الفعل. اذا سواء قلنا بالإنسان أو لم نقل بالإنسان ما دام الجهارة مخطئة وحكم واقع إنشاء الوجود وحكم فعل ليس بالإنسان، لكن هذا لا يستلزم تصميم حتى إذا لم نقل بالإجزاء بالتالي حكم إنشاء الوجود مشترك وحكم فعلي من يسلم. إذن التفرقة بين قول الإجزاء وعدم الإجزاء بما ذكرت أيها الشهيد أن قول الإجزاء يلزم من التصوير لكن لا يسلم لا ما عن تصوير عن ضرب بينهما غير المقدار. لا أكثر على القول بالإجزاء ما لازم يعارض يسقط ذلك الحكم واقعيا انشائي ما لازم يعاد لأجله على القول بالشي يسمونه شي يسمونه إذا لا ينزل لكن حجم بهم يعاد ليس معناها تصوير معناه خلو الحكم من الواقع. والقول بالإجزاء ضد ذلك تماما عن قلب الإجزاء معناه يوجد واقع وما عتينا به يرجع فهو ضد التصوير تماما. ثم يقول قد فتر غالب الجمل وكيف يكون القول بالإجزاء قولا بالتصوير مع أنه القول بالإجزاء مبني على أن تكون إمارة ومعنى قيام الإمارة أنه ماذا يوجد حكم واقع حتى تكون إمارة ترشدنا إلى الوجود. معنى الإمارة معناه لسانها ما تبع يقول يا شيخنا يا مولانا شكو ما دمت جاهل بالحكم الواقعي إذن ليس حكم واقعي فأنا أرشدك إليه. وأنت الشبهات حكمية وأنت الشبهات الموضوعية ماذا تقول لهم وكل ترى هذا تقويل غير صحيح مش درجة عادي تقويل. وفي الشبهات الموضوعية دي ما الشبهات الموضوعية أنا عامل بالحكم ولكن جاهد بالخصوصيات أعلم الخمر حرام والخل حلال لكن الخصوصية أشهر من خمم خصوصيته أمهر. يقول لي يا شيخنا ما دمت جاهل بالخصوصية يعني بأنه خمر أو خل فأنا أقول لك أنه شيء أنه خل أو حلال أو خل خمر حرام. إذن بالتالي لسان الإمارة هذا الإجزاء مبني على قيام الإمارة من قيام الإمارة ومبنى على أن يوجد حكم واقع حتى تكون إمارة عليه أو أمارة عليه. إذا يوجد حكم واقع شهر أمارة على ماذا تكون فالخلافة القول بالإجزاء ضد التصويت تماما مو أنه لا يستلزم لا نقيب تماما لأن القول بالتصويت معناه خلو الواقع التكرار أخي ما نكرر حتى أطبق العبارة لأن القول بالتصويت التخيير معناه خلو الواقع عنه. الإنشاء والفعل بينما نحن في القدر إذا نقول وجود حكم واقعي إنشائي مستقر على المجالب رأيك الأمر لا يكون فعليا وهذا من يستطيع المستقر هذا المقدار موجود حتى إذا لم نقل بالإجزاء إذا العمارة مستقع حتى إذا لم نقل بالإجزاء حكم واقع إنشائي مستقر موجود وليس الفعل أيضا المستقر وإنما يختلف الإجزاء عن عدم الإجزاء في أي نقطة منه مع أنهما يشتركان فيما ذكرنا يعني حكم إنشاء موجود والفعل ليس موجود يختلفان في أن نقول بالإجزاء يقول تسقط الإعادة لكن سقوط الإعادة ليس معناه تصوير معناه خلو الواقع عمل وهذا أكثر ما يقول حكم موجود لكن لازم الإعادة لأجله شتان ما بينهما عجيب عن يعني الشهود الأول رضوان الله تعالى عنه وكيف أكثر عنه ويتكلم أخيرا بالكمال يكون الإجزاء مبنى على التوصيل مع أن الإجزاء متى يكون إذا قامت إمارة وإذا قامت إمارة معناه يوجد حكم واحد حتى تكون إمارة على الإجزاء ربك الله الثاني تبنيك الثاني لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والمختلف الإمارات تقريبا أكثر الخطأ وأكثر أكبر من الطرق يقال في بعض الموضوعات إذا جرار أخبرنا بشيء لتشخيص الموضوع العادل إذا أخبرنا بشيء لتشخيص الموضوع أن هذا خل هذه كلمة طريقة فإمارة وإذا أخبرنا عن حكم أو عن جبهة جمعية قال له طريقة تسموه مهم لكن أحيانا يعبر بمعنى آخر قولنا بالإجزاء في بعض هاي الموارد مثل تطرق الموارد قلنا بالإجزاء بناء على الترجيح والأصول مثلا قلنا هو بالإجزاء في باب الموضوعات دون باب الأحكام إذا كنت تبقى نبريج هذا قلنا بالإجزاء لا يوجد التصويب الذي أجمع على بطوان كما قال شيء هو يجب التصويب لا لا لا لا لا يستلزم القول بالإجزاء لا يستلزم القول بالتصويب في تلك الموارد الذي يقول جاء من الإجزاء ليش؟ فإن يعني عن الحكم الواقعي في باب الإجزاء محفوظ يا أخي بمرتبة أي مرتبة بمرتبة طويلة أحسن من كلمة بمرتبة كثير بمرتبة أحسن الظاهر أنه لكل شيء بمرتبة فإن الحكم الواقعي بمرتبة أي مرتبة مرتبة إشاعية محفوظ فيها فيها نوع من قبل الإجزاء من قبل الإجزاء الواقع الإنشائي عارض مثل الإنشاء محفوظ فإن الحكم المشاكل العالم والجاهل بين المتفق والقاتل ليس أن الحكم الإنشائي ما هو الحكم الإنشائي ذات الحكم الإنشائي الذي هو مدلول على وجود الخطابة يعني كل خطابة يدل على الحكم الإنشائي الصلاة والهوسون أن صوم واجبون أن سرقة حرام ما يدل على الإنشائي على أفضل الخط تشتيع أحكام إنشاء أحكام يدل على الحكم الإنشائي يعني لهذا الحكم الإنشائي يثبت الوجود للصلاة لأجل وجود مصلحة الصلاة يثبت القرن للقمر لأجل شنو وجود ليس فأنت إلا الحكم الإنشائي الذي هو الحكم الإنشائي هو المدلول عليه توضيح هذا الحكم الإنشائي قل له يا رجال أنت قل لنا جل الرب توضيح الحكم الإنشائي شنو شنو فين شغل السبيل الذي هو الحكم الإنشائي هو الذي تدل عليه الخطابات مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة ولله خطابات تدل على إنشاء ختامي المشتمل لهذه الخطابات مثل اللي علمت حج البيت أقيم الصلاة وآت على بيان الأحكام يعني وجود للموضوعات للصلاة بعنوانها الأولية بعنوانها هو في العنوان الثاني بعنوانها تتحرج من الصلاة وتشمل إضافة تغذير بالواجب الصلاة هذا يبين الوجود للصلاة بعنوان صلاة بعقب أن نرى عن كونه مستلزم للضرر مستلزم للحرج مستلزم للقتل مستلزم هذا لا بعنوان كونها صلاة فقط بس ليش يثبت الوجود للصلاة لا أجد في الصلاة مصلحة بعنوان الأولي مصلحة بحسب ما يكون فيها عن في تلك الموضوعات بعنوان الأولي من المقتضيات المقتضيات أو المقتضيات مطالب على أي حال لا يخشى إن هذا الإنساء ليس إلا الحكم الفعلي ما كنت الفعلي من تربية لكن تربية حتى إذا ما عند الإزاء عند ذلك إذا ما دار العمارة مخطئة حكم الواقع لا يشوف يعني وهو منفي في غير موارد الإصابة وإلا أن نقول بالإسلام لأن الحكم الفعلي منفي وغير موجود إذا كانت الإمارة غير مفيدة مخطئة حتى غالي ولا جمع بالإسلام أيضا حكم تأمين لما يجب أن حكم الإنشاء. إذا فلا فرق بين الإجزاء وعدم الإجزاء من ناحية هذين الأمرين، لا أمر أن حكم إنشاء موجود وحكم فعلي موجود، والفرق كل الفرق يكمل أن يكمل جميل في عنه على الفضل الإجزاء أعادة أعادة أنت معنا فلا حكم بين الإجزاء وعدم إلا في سقوط التكليف بالواقع يسقط ذات العادة وذات وجود الشيء سمين يسقط مين في العادة بسبب ما تفكت الأمر الظالم يسقط هذا ما على الإجزاء وعدم سقوط ذات التكليف بناء على شيء سمين عدم بعد انتشاف عدم الإصابة يعني أخي يعني يا أخي سقوط التكليف وعدم وجود العادة ليس معنى التصويت ليس ومن الواضح ومن الجميل سقوط التكليف سقوط الإعادة بسبب أن الغرض حصل بسبب ما أتت به يشتمل على منفعة الغرض فقط أو قدري حتى حق من باطن ينفتح شكرا أو لعدم إمكان تحصيله فصل من ذلك أن عدم حصول أو عدم إمكان تحصيل الباطل ليس معنى التصويت بدون مش معنى أن معنى قلوا الواقع على الخصم بل بده كمان معنى يقول الواقع لكن يقول لا يجب العادة بعجله غير التصوير من معنى ربان ومعنى معنى كلهم الواقع من الحكم غير ما عدد دون وهم ومعنى كيف؟ كيف؟ هذا من الاتحدث الأخير من الفرق بالقول ده الإجزاء يقول قولا بالتفصيل والحال أن القائد الإجزاء يقول أنا أقل الإجزاء إذا قامت أمه وإمارة متى تكون إمارة إذا كان يوجد حكم آخر حتى تكون أمارة عليه ايه ما تقول شيخ مشهيد الثاني قول بالإجزاء يصدق تفصيل وكان الجهد بالواقع فيه فإن هذا خصوصيات من شبه الغموض أو بأصل السكن في شبه في شبه الغموض مدخولا في موضوع الإمارة أنت مدخول في موضوع الإمارة من الإمارة جدا يا شيخنا يا مولانا أكثر أي مدد ذلك يا شيخنا يا مولانا إن كنت جاهل بالحكم الواقعي هاي تشمل الحكم الواقعي والله يوجد حكم الواقعي حتى تقول إن كنت جاهل فأرشدك إلي تعال تعال معي واتركني خذ بيدي والله يوجد حكم الواقعي وفي الشبهات الموضوعية قطع الزاق أولى معنى يوجد حكم واقع لكن في قطيع الجاري وإذا صار وجود الإمارة بالتالي صار في الحقيقة علما لوجود حكم واقع فالإجزاء مبين تماما من حيث الأساس والجدود للقنب التصوير هذا التصوير يقول لا حكم واقعي فالإجزاء ينادي إجزاء لا تصوير لم يوجد وأنا لا يوجد يوجد يوجد لكن لا تفضل عادة لأجزاء فلا بد من أن يكون حكم واقعي بمرتبتي محطوط في موارد الإمارة بمرتبتي أحسن من مرتبتي عن مرتبتي في شهر الدنيا أحسن من مرتبتي محطوط في موارد يأتي مع الإمارة وكيف تقول وشي يسمون شي يسمون أو في موارد إجزاء الزبط حي في موارد الإمارة يا الله لا تنسي لا تشيني كما لا يحصل تصمم في مقدمتي من ينبغي رسم أمور جابوا هذي بل ينبغي رسم أمور جابوا على عادتنا بعد فالأمر الأول شنو نوضح فيه نقطتين النقطة الأولية أن مسألة مقدمة الواجب أصولية أو فقهية سبحانه الأولى بصروها لم تقعنا في الغرائب لم تقلنا من قديم إن شاء الله مدنا نريد أن نفتر غريبين يعني مثال إن شاء الله هذه مسألة مقدمة الواجب أصولية أو فقهية معظم غالب يقول فقهية إشلون نقرأها في الأصول في كفاية الأصول هو استفادة مثل قاعدة استفادة صحي ذكرونا مثل قاعدة لا غرر ذكر مع أن قواعد فقهية ذكرت في الأصول استفادة استفادة نعم شنو من بعض الكلام المقرر وراهم قد يقال لي فقهية لماذا؟ يعني مسألة فقهية ماذا؟ هي المسألة التي يبحث فيها عن وجود شيء وعدم وجود حرمة شيء وعدم حرمة استحباب شيء وهكذا بقيت الأحكام الخامسة. فنفهم صلاه الجمعه واجبه او ليست واجبه، ايش يسمون مساله الحمد، المساله التي تفهم عن وجوب وعدم الوجوب، عن فرمه وعدم فرمه، عن اباحه وعدم الوجوب، مساله الحمد. وما وردنا من الوجوب نحن نفهم مقدمه الواجب واجبه او ليست واجبه، بحث عن الوجوب وعدم الوجوب مقدمه، هو بحث فقهي وليس المقدمة الواجب واجب عن بهذا الطرح الأمر كما أقول، أما بهذا الطرح الجميع لأن هكذا يجعلني هل توجد ملازمة بين الوجوب بالمقدمة وبين الوجوب بالمقدمة بحيث يفعل البحث في الملازمة، هل توجد ملازمة أو لا توجد بين الوجوبين، بحثا عن الملازمة وعدم الملازمة وليس بحثا عن الوجود وعدم الوجود. بناء على هذه الطرحة، يعني إذا جعلنا النزاع في الملازمة وعدم الملازمة، يعني بحث إذا كان فرق على الوجود وعدم الوجود، عن الفرم وعدم الفرم، بل هذا الدمع. أما إذا لم يتمركب على ذلك مع الجولة نحن عودة نجعل البحث بهذا الشكل بالملازمة وعدم الملازمة، أنا مجولة أحسن ليش أحسن ما دام أمكن أن تجعل المسألة أصولية فلا وجه ما دام يمكن جعل العصوميه تقول جعل العصوميه فجوه في الطرح الذي احنا بنعلمه، فلا وجه لان تجعل فقهيه في الطرح الذي استثمرته ويكون بسرها من باب اذا امكن عدم الاستقرار في البحث عن مقدمة في الواجب هذا هو عدم الاستقرار، هذه النقطة الأولى في هذا الأمر الأول، الأمر الأول مشتمل على نقطتين، هذه النقطة الأولى. طب النقطة الثانية العقب خارج شوية، وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور الأول الظاهر أن المهم المبسوط عنهم الشيء المهم الذي نفهم أن الإجابة المباعة بالنجوم لا يحدث الملازم على الملازم مباعة الملازم يفهم الشيء يجب القدر ستكون مسألة يعني مسألة مقدمة الواجب تكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها، يعني لكن بعد عن نفس الوجوب عن وجوب مقدمه كما هو المتوهم من بعض العناوين، وبعض العناوين تدري شو تقول ما عندك لعله في بعض الكتب تشوف مقدمه الواجب هل واجب ام لا؟ بتشجع لا مو صحيح، هل هناك ملازمه؟ كما هو الانسان بدا بعض العناوين كيف تكون صحيح؟ من تخيل اذا مشي بعض العناوين ذكر هي لا لا ليس من الصحيح، اجعل بعد عن الملازمه، ليش تجعل بعد عن الملازمه؟ يقول للوضوح عن البحث كذلك كذلك عن شنو؟ نحن عن الوجوب ما يتناسب ويانا ويا الاصول الوجوب ما يتناسب يبحث عن وجوب عدم الوجوب عن حرمة عدم الفرم، طب الا من باب الاستطراد يقول والاستطراد لا وجه له بعد انسان ان يكون البحث على وجه بحيث تكون فيه المسألة من المسائل الأصولية. ثم النقطة الثانية، هذه النقطة الثانية يا أخي لازم رد على صاحب المعاني. نقول مسألة مقلد الله هل من المفاعل للعقلية أو مفاعل لفظية؟ مثل عبد الجبرين الأصول تدخلون إلى أقسام مباحث لفظية ومباحث شنو؟ عقلية. لفظية من المن؟ هل الأمر يدل على الوجود؟ فربح لفظ يعني لفظ الأمر يدل على الوجود النهي يدل على الحرمة ما أدري شنو يدل على الكبائر هاي مباحث أرضان وعدنا مباحث عقلية شنو مثل مباحث عقلية هل شيء سمانا يبني أو لا يبني مباحث مباحث مباحث عقلية هل استفر بي قبيح أم ليس بي هل الاستفحار حجة أم هل خبر الواحد حجة أم مباحث عقلية وليست مباحث ماذا ليست مباحث لفظية أي لفظ قاعد نبحث عن كلامي الأصول يقولون من أبحاث لفظية عن ألفاظ وأبحاث ماذا عقلية أو شيء يسمونه أو صاحب الدفاعية ما تروح تسر الأصول مثلا ماذا قسمها إلى قسم مباحث الألفاظ هذا الأول من الكتاب ومباحث العقلية الثاني من أو الأصول العقلية هذا قد تحت مباحث العقلية من الكتاب احنا نريد نقول لك صاحب المعاني ما صاحب المعاني مسألة مقدمة الواجب نحن نقول اسمون صاحب المعاني نقول مسألة مقدمة الواجب هل هي لفظية او عقلية بنظركم الشريف انتم نحن نبحث الاغناء عنهم جميعا عن الواجب من اعلان هل يوجد ملازم ام لا يوجد هذا من الواضح يصير البحث قاتلين ونين فالمغام يأخذون من العجيب صاحب النعام ربوان الله نعلها من مباحث لفظية الحجيب صدق صاحب النعام دي من تسمي الأرات النعام ما هي نشوف الصدق السباع لعام ثلاثة على أمنا بسم الله رب تابع النعام ونشوف مباحث لفظية مباحث ما خلص من العمين عنوان مباحث لفظية هو عنوان مباحث ما يكون فيه فأنتم شلون نستنتج أنهم يسمونه هذا بعض البحث هو بحث لفظي بقرينة فيه القرينة الأولية هذا بقرينة الأولية هذا قال لأن قديم الواجب ليست واجبة فهم عنه إذ لو كانت واجبة لدل عليها الدليل بأحد الدلالات الثلاث وقد قال المولى حج وكان مستقبل الواجب لازم لازم اقول لهم حج بيت الله الحرام بل اما بالدلاله التضمنيه على وجود الصلاه اما التزاميه اما والجميع ليس بالوجود هذا دليل أن مقدمة الواجب ليست هل تحب معاني بعد يكفي نحن نقول هذا الاستدلال يقول أن مباحث المعاني جعل النزاع نزاعا لفظيا لأن الدلالات الثلاثة ما قرأنا في صلاة المنطق مقسام للدلالة لفظية لا للدلالة العقلية دلالة الألفاظ مرة تضمنين ومرة مطابقين ومرة التزامين هذا الطريقة من الاستدلال تدل أنه جعل النزاع نزاع لفظي هاي القرينة الأولى والقرينة الثانية على أنه جعل هذا البحث بحث لفظي من قبل الواجب أنه ذكر في مباحث الألفاظ يعني إلى جانب فانت المعارف مثل الف مباحث بعنوان مباحث الفاظ مباحث اخي لكن ذكرها الى جانب شو يسمونه زود الله الى جانب شو يسمونه مباحث الالفاظ مثل هل الامر يدل على الامر يدل على الوجود النهي يدل على الحزن الى جانب هذه ذكره هذا البحر من بحث مقدمة المعرفة رجل أن نحن بعد بحثنا بحث لفظ هذا أي خط ولكن نحن نقول لا وزل عن هذا بحثنا لفظ في مقدمة الواجب لماذا لا وزل تكرار هذا الأمر لأنه قلنا بحثنا في الملازمة هل يوجد حق من الملازمة عن لفظ هذا بحث عقلي وإن لم يوجد لفظ على ذلك نحن نقنعنا ونقول لفعل معنا يجب أن تفعل لكم ونقول لفعل معنا لا بد وأن يصير البحث في وجود الملازمة وعدم وجود الواقع هل موجودا ما تبقى لأنه إذا لم يثبت أصل وجود الملازمة واقعا لا معنى لأن نأكل الألفاظ ونقول لفظ وجه بيت الله الحرام هل يدل على وجود المقدمة أو على الملازمة أم لا هل بحث في دلالة اللفظ على شيء طبع ثبوت ذلك الشيء واقعا نبدو أن نفعل نحن واقعا هل توجد ملازمة أم لا توجد بقى يرى عن الألفاظ قبل ثبوت تلك الملازمة واقعا لا معنى لأن نفعل بالألفاظ أن اللفظ هل لفظ حجة لفظ طليل هل يدل على وجود السفر أم لا يدل ما معنى من عالم الإثبات متفرع على عالم ثبوت فلا بد أن نثبت هناك ملازمة إلها للناس من حفظ الألفاظ أنا قبل ثبوت الملازمة نحكي نحفظ الألفاظ كما أنت تريد أن تقع المعلمة لا وجه له أفضل الكلام ثم الظاهر أيضا هاي نفضل أن المسألة عقلية يعني في العقل يعني الكلام على التفسير في استقلال العقل هل يستقل هل يحكم العقل بالملازمة أو لا يحكم والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدم الملازمة لا لفظية كما قلنا يرى صاحب المعاني قرينتين حيث القرينة ما تدل على النفي نفي وجود المقدمة على المقدمة الواجبة ليست واجبة تدل بنا بانتفاء الدلالات الثلاث مضافة قدم الكتابية ولو دل الذي الحس على وجود الكتاب لدل فيعتدى ان تظلمنا هو واضح مطلع لا يقول لا أما أخذها أما مضامنة والجميع مضامنة هلا نحن نقضي من دلالات من الارتباط من دلالات المزيد مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ جنة المعارض ما موجود مضامنة الألفاظ لكن يعني بعض مثلا ذلك جنس يعني ذكر إلى جانب وإلى طبطي بالي هل أمر هل ظاهر في الوجوب أم لا الحرم أنا بعرف أن هي ظاهر في الحرم أم لا في المتاحد اللغة إلى جانب هذا على أي حال من أول بل العبارة ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية لا لفظية ليس ضرورة هذا التحديث أن لا عقلية أنه إذا كان نفس الملازمة محل كلام ما نصدق فيها احنا واقعا لا معنى لان نأتي ونقول اللفظ هل يدل شيء كما قال مع المحاور وبدت عدخا ثبت الارض ثم انقص بعد ذلك ثبت واقعا توجد ملازمة بعدين نجل الاسباب نستعجل على الارض شكو ادت ضرورة وإذا كان نفس هناك ثبوتا واقعا محل للإشكال بالتأمل ما تعرف لا مجال لتحرير النزاع في عالم الإثبات في عالم الدلالة جعلنا إثبات العطف السر والدلالة عليها دلالة العطف جعل على الإثبات عليها على على, على المناسب بإحدى الدلالات الثلاثة مع التحاول كما يخطى والحمد لله رب العالمين.